إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس العلم، وفي هذه البقعة المباركة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إن الجالس في هذا المجلس وأمثاله يكتب له أجر المجاهد في سبيل الله، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال في الحديث الصحيح: من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كتب له أجر المجاهد في سبيل الله. فيحتسب الإنسان جلوسه، ويحتسب سماعه، ويحتسب حفظه، ويحتسب كتبه، فإن الله عز وجل جاعل له في كل ذلك خيرا. والدنيا كما رأيتموها وعرفتموها وأحسستموها كظل وكسراب وكطيف وكسحابة صيف، هذا قراءة في رسالة ضوابط مهمة لحسن فهم السنة. ولعله قد بقي مجلسان ونختم هذه الرسالة، هذا المجلس والمجلس القادم إن شاء الله، فنقرأ يا شيخ ناصر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله وبارك فيكم في رسالتكم المباركة ضوابط مهمة لحسن فهم السنة. الضابط السابع: معرفة أسباب ورود الأحاديث. سبب الورود هو نوع من أهم أنواع علوم الحديث، ويراد به السبب الذي بسببه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث. وأول من نوه به وأفرده الإمام البلقيني رحمه الله تعالى، فجعله نوعا مستقلا من أنواع علوم الحديث. قال: الضابط السابع من الضوابط التي يستعان بها لفهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفهم السنة من الأهمية بمكان لا يقل الفهم عن أهمية الاعتصام والتمسك. فكما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتمسك بسنته، فإن من الأهمية بمكان أن يفهم الإنسان من الحديث ما أراده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لو اختلف فهم المسلم عن مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحديث، فإنه سيعمل بشيء ظاهره المشروع وباطنه الممنوع، ظاهره مشروع وباطنه وحقيقته ممنوع، لأنه فهم غير الفهم الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحديث. فكما يدعو أهل العلم إلى التمسك والاعتصام بسنة خير الأنام، مثل ذلك الاهتمام يجب أن يهتم المسلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحديث، ماذا أراد من الحديث، ماذا نفهم من الحديث فهما لا يشتط بنا ولا يخرجنا إلى الممنوع عن المشروع ولا يخرجنا إلى الممنوع عن المشروع. ومن هذه الضوابط، الضابط السابع، معرفة أسباب ورود الأحاديث كمعرفة أسباب نزول الآيات سواء بسواء. معرفة أسباب نزول الآيات معين على فهمها ومعين على تدبرها ومعين ألا يشتط الفهم عن مراد الله عز في علاه. كذلك معرفة أسباب ورود الأحاديث فيما ورد هذا الحديث. سبب الورود نوع، هو نوع من أهم أنواع علوم الحديث، نوع من أهم أنواع علوم الحديث. وعلوم الحديث إلى 65 نوعا كما قال ابن الصلاح، وبعضهم بلغ بها إلى 100 نوع. وإذا كان نوع من هذه الأنواع وهو الضعيف لا منتهى من الناحية النقلية والعقلية، فلك أن تتصور الثراء والغزارة فيما أصله العلماء وعلماء الحديث على وجه الخصوص. سبب الورود نوع من أهم أنواع علوم الحديث، ويراد به السبب الذي بسببه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث ونطق به. وأول من نوه به وبين أهميته بل وأفرده الإمام البلقيني صاحب محاسن الاصطلاح في مصطلح الحديث، فجعله نوعا مستقلا من أنواع علوم الحديث، جعله نوعا مستقلا من أنواع علوم الحديث. قال السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته، نعم، قال السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته: وهو كما في سبب القرآن مبين للفقه والمعاني. وقال الترمسي رحمه الله تعالى شارح الألفية: العلم بالسبب يؤدي إلى العلم بالمسبب، فقد لا يمكن معرفة تفسير الحديث دون الوقوف على قصته وبيان وروده، فبيان سببه طريق قوي في فهم معاني الحديث. قال السيوطي وله ألفية نظم فيها مقدمة ابن الصلاح، وهي من الألفيات الجامعة لعلوم الحديث، وكثير من طلاب الحديث وطلاب المصطلح يتحير بين ألفيتي العراقي والسيوطي، ولا بد من التفصيل، فإن كان طالب الحديث له حدة حافظة وقوة ذاكرة فلا بأس أن يحفظ الألفيتين، أما إذا كان ليس كذلك والزمان لا يتسع لألفيتين فعليه بألفية السيوطي، لأن السيوطي ضمن في ألفيته ألفية العراقي وزيادة كما قال رحمه الله تعالى: فائقة ألفية السيوطي في، نعم، فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق، فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق، وفي كل خير. قال: وهو كما في سبب القرآن، يعني سبب ورود الحديث كما في سبب نزول القرآن، وهو كما في سبب القرآن مبين للفقه والمعاني، مما يستعان به على فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحديث الوقوف على سبب ورود الحديث كما هو الأمر والحال في سبب نزول القرآن. قال الترمسي وهو محمد محفوظ الترمسي، وهو أحد العلماء الأندونيسيين الذين قطنوا مكة المكرمة المشرفة زادها الله شرفا، وله شرح موجود بين أيدينا وحقق في رسالة جامعية، ولعل الله عز وجل أن ييسر إخراج هذه المطبوعة. وهو من علماء القرن الرابع عشر بمكة، توفي سنة 38 و300 بعد الألف. وقد ذكرت سابقا أن له ترجمة في كتاب دور علماء مكة في خدمة السنة والسيرة النبوية لرضا السنوسي. وينبغي الشيء بشيء يذكر، ينبغي التنبه والتفطن إلى أن علماء مكة كان منهم نخب كثيرة من العلماء الكبار الربانيين، ممن يحمل عقيدة الإسلام، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد جمعت عددا من كتبهم منثورة ومنظومة في تقرير عقائد السلف. فيجب أن ينمحي من الأذهان ذلك التوهم من أن علماء الحجاز أصحاب تخريف وتخبيط، وهذا من المجازفة ومن الطغيان ومن التعدي. وإذا قدر الله عز وجل وقتا أسرد عليكم إن شاء الله تبارك وتعالى بعض تلكم المنثورات والمنظومات مما نظمه علماء البلد الحرام، مما لا يختلف قيد شعرة ولا يتجاوز قيد أنملة عما هو مقرر في القرآن والسنة على منهج السلف من الصحابة والتابعين. قال الترمسي رحمه الله تعالى شارح الألفية، وسماها منهج ذوي النظر بشرح ألفية الأثر، قال: العلم بالسبب، العلم بالسبب يؤدي إلى العلم بالمسبب. هذه القضية وهذا الأمر الذي وقع، عندما نعرف ما سببه يبطل العجب ونزداد به معرفة، وبالتالي نزداد فيه فقها. فقد لا يمكن معرفة تفسير الحديث دون الوقوف على قصته وبيان وروده. فبيان سببه طريق قوي في فهم معاني الحديث، وهذا فيه إشارة إلى أن معنى الحديث يبلغ الإنسان المعنى المراد من الحديث بأمور كثيرة، منها شرح الحديث بالحديث، ومنها شرح الحديث باللغة العربية، ومنها شرح الحديث بالسياق والسباق، ومنها شرح الحديث بأحاديث تذكر منثورة في مواضع متعددة أو في كتب عديدة، ومنها معرفة سبب ورود الحديث، ومنها معرفة سبب ورود الحديث. نعم. قلتم حفظكم الله: فمعرفة أسباب ورود الأحاديث تعين على فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحديث. فمن حسن الفقه للسنة النبوية النظر فيما بني من الأحاديث على أسباب خاصة أو ارتبط بعلة معينة منصوص عليها في الحديث، أو مستنبطة منه، أو مفهومة من الواقع الذي سيق فيه الحديث. قال: فمعرفة أسباب ورود الأحاديث تعين على فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهل نحن ملزمون بفهم الحديث على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نحن ملزمون بهذا، لأن هذا نص، من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والالتزام والاعتصام بالسنة يقتضي اعتصاما بالنص واعتصاما بالمعنى. فمن تمسك بالنص دون المعنى فإنه قد يضل، ولا يمكن أن يكون متمسكا بالسنة، بل قد يخرج بالسنة عن السنة، قد يخرج من السنة وبين يديه سنة، إذا فهم الحديث على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا تدرك خطورة تلك العشوائية وذلك الانفلات والتسلخ والانسلاخ من القرآن والسنة على شيء يسمى منهج السلف، وسيأتي هذا ضابطا، سيأتي هذا ضابط مستقل من أهم الضوابط. كيف تفهم القرآن؟ كيف تفهم السنة؟ العقول تختلف، المجتمعات تختلف، العادات والأعراف تختلف، فكل واحد لو أطلق له العنان لفهم القرآن على اختلاف الأعصار والزمان. وكذلك ما يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك عش رجبا تسمع عجبا من أولئك الذين يريدون أن يجددوا الخطاب الديني، زعموا إن كانوا يقصدون الخروج عن المراد من مراد الله من الآيات القرآنية، وعن المراد من مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث النبوية، فهذا في الحقيقة خروج عن الإسلام، وهو أعظم من الخروج، لأن الخروج بالسلاح ما أعظمه من جريمة، لكن سببه الرئيس هو الخروج الفكري والشطحات الفكرية والذهنية والعقلية. أولا يخرجون فكرا وتأصيلا، ثم بعد ذلك يخرجون جسدا. لا يمكن تقع عيناك على شخص فارق الجماعة ونزع يدا من طاعة إلا وقد خرج فكريا وعلميا، فقد الثقة في علماء الأمة، ما في شيء اسمه مراد الله ولا مراد الرسول، عنده الكتب الستة وعنده القرآن بس، يقول لا تقول لي عمدة القاري ولا فتح الباري ولا إرشاد الساري ولا الكوكب والكواكب الدراري، لا تقول لي هذا ولا هذا، هذول البشر، عندي القرآن وعندي الكتب الستة. وهذا أخطر ما يكون، لأنه سيخرج ولا بد عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك من بركات مثل هذه المجالس أن الإنسان يعي، أن الإنسان يتعلم، أن الإنسان يتدبر، أن الإنسان يتفقه، وإذا تفقه على مراد الله ومراد رسوله فهي بشارة من رسول الله وشهادة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له أنه تحصل على خير علم وبلغ الخيرية من هذا العلم وأنه من أهل الخير. كل ذلك متضمن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما قال يفقهه في أقوال الرجال، كل واحد له شيوخ وكل واحد له طريقة، لكن يا أخي شغل عقلك وذهنك، تدبر معي، شيخ الطريقة هذه معصوم؟ ما هو معصوم. ولذلك ضل أولئك القوم عندما اعتقدوا العصمة في أئمتهم، كذبوا عليهم أخذوا بالأكاذيب، كذبوا في العقيدة اعتقدوا أكاذيب، كذبوا في الأحاديث قال الصادق قال المصدوق، وراجت الكذبة على أولئك القوم من أتباعهم وهم بالمئات. ولذلك تجد سخافات وتجد ترهات وتجد موضوعات وتجد مكذوبات وتجد انحرافات الله عز وجل بها عليم. وإلا أي عقل سوي يقول في يوم عاشوراء اضرب بالسيف رأس الكبير والصغير، كانوا يضربون رؤوس الكبار، الآن صاروا يأتون بالرضع وبالأطفال الصغار كما رأيتم في الأسابيع الماضية، حتى الرضع والأطفال الصغار يسل السيف ويضرب في رأسه حتى يتفجر رأسه دما، والطفل يصرخ قال هذا إيه؟ قال هذا مأتم في فدا. فدا أي فدا؟ هذا فداء الشيطان، وهذا من عمل وتلبيس إبليس. لكن القوم قابعون ومعتكفون ومعتقدون، فاللهم إنا نسألك الهدى لنا ولهم، وإلا فاكفنا شر الأشرار وكيد الفجار. قال: فمعرفة أسباب ورود الأحاديث تعين على فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث. فمن حسن الفقه للسنة النبوية النظر فيما بني من الأحاديث على أسباب خاصة أو ارتبط بعلة معينة على أسباب خاصة وإن وردت روايات عامة أو ارتبط بعلة معينة منصوص عليها في الحديث وإن كان ورد الحديث مبهما أو مغفلا أو مجملا من وجوه أخرى أو مستنبطة منه أو مفهومة من الواقع الذي سيق فيه الحديث، السياق والسباق، اللحاق، اللغة العربية، تفسير الحديث بالحديث. قال: لا بد لفهم الحديث فهما سليما دقيقا من معرفة الملابسات التي سيق فيها النص وجاء بيانا لها وعلاجا لظروفها حتى يتحدد المراد من الحديث بدقة، ولا يتعرض، أي الحديث لا يتعرض لشطحات الظنون، لا يتعرض لشطحات الظنون أو الجري أو الجري وراء ظاهر غير مقصود. نعم هذا الذي يظهر، لكن ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ مثال ذلك، وانتبه للأمثلة، وانتبه لي لمثال جد خطير تردد في هذه الأيام الماضية في الفضائيات وفي المواقع، وسرى وانتشر في النار انتشار النار في الهشيم، في الناس انتشار النار في الهشيم. سنذكر الأمثلة القديمة ثم بعد ذلك أختم بمثال جديد ولله عاقبة الأمور. مثال ذلك حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم، حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذا رواه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل، باب وجوب بامتثال ما قاله شرعا. يتخذ منه بعض الناس أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، يتخذ منه بعض الناس تكأ، يعني يتكئون على مثل هذا النص للتهرب من أحكام الشريعة، للتهرب من أحكام الشريعة في المجالات الاقتصادية والمدنية والسياسية والعسكرية والاجتماعية ونحوها، لأنها كما زعموا من شؤون ديننا، يحكمون بقانون الطاغوت ثم بعد ذلك يقولون قال رسول الله أنتم أعلم بأمور دنياكم. سبحان الله، عجيب هذا الاستدلال، عجيب هذا الاستدلال. ونحن أعلم بها كما زعموا من شؤون دنيانا، ونحن أعلم بها وقد وكلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلينا في القوانين الشخصية الأسرية، ثم بعد ذلك من الأسرية والشخصية إلى الاقتصادية إلى الحربية إلى السياسية، فلا تكاد تقع عيناك على شرع الله محقق في دنيا الناس وعلى طرف اللسان وبنظر زائغ. لو قلت يا أخي ليش ما تحكم بشرع الله؟ قال مه الرسول يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم. عجيب هذا، يا عجبا. وسيأتي ما هو أعجب، بس اصبر علي شوي وشد الحزام في وسطك. فهل هذا ما يعنيه الحديث الشريف؟ أنتم أعلم بأمور دنياكم احكم بما شئت، ومن هنا جاءت نصوص الكتاب والسنة التي تنظم شؤون المعاملات من بيع وشراء وشركة ورهن وإجارة وقرض. وإن أطول آية في كتاب الله نزلت في تنظيم كتابة الديون: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فاكتبوه. وهنا بين معترضتين، بعض الناس لمحبته لأخيه وحسن ظنه به إذا استدان منه قال يا أخي ما بينه وبين الكتابة، قال اكتب، قال يا أخي روح ما بينه وبين الكتابة. بعد سنة قال والله أنا ما أدري أعطيته 1000 ولا أعطيته 10000، ما أدري أعطيته 1000 ولا أعطيته 10000. ويجيك الثاني كمان عشان ما في كتابة قال أنت أعطيتني شيء؟ ما أعطيتني شيء، فين المكتوب؟ هات المكتوب. ولذلك الأخذ بشرع الله فيه تحقيق الرخاء، فيه تحقيق السخاء، فيه تحقيق الإيمان، فيه تحقيق الأمان. لكن ما هو يجلس الواحد رجل على رجل في البرلمان قال ديمقراطية. ديمقراطية إيش معنى ديمقراطية؟ حكم الشعب للشعب. شعب إيه شعب يا شيخ؟ شعب إيه؟ لو وجدت مقاييس للدماغ وللمخ والله لو اجتمع أهل الأرض قاطبة لا يمكن أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أبدا. هذا شرع الله. شوف مثلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إيش قالوا المثل العربي؟ قالوا القتل أنفى للقتل. سبحان الله، القتل أنفى للقتل. طيب واحد يقتل والثاني يقتل والرابع يقتل، أنفى وأنفى وأنفى إلى درجة، شوف الأنفى يصل إلى الفناء بالانتقام والعصبية والأحكام الجاهلية. لكن شوف العبرة، ولكم في القصاص، ثم بعد ذلك فصل هذا القصاص، النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ما في شيء يعلو على حكم الله ولا شرع الله. في القوانين الوضعية، زوجة الإنسان إذا زنت وأدخلت عشيقها في بيتها وبيت زوجها بإذنها ليس للزوج أن يفتح فمه، بل لو أبلغت المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية الطاغوتية يأخذون الزوج، ما يأخذون الزوجة ولا العشيق، يخرج طويل. سبحان الله. ليش؟ لأنه نص القانون هي برضاك ولا ما هو برضاك. قالت برضايا وبحبي وعشقي وهيامي. قال اسكت لا تفتح فمك، ما يفتح الزوج فمه. هذا قانون صحيح، لكنه قانون الدياثة، قانون الدياثة، قانون وضعي طاغوتي، لأنه حكم الجاهلية، حكم بغير ما أنزل الله. هذا في شيء واحد يا عباد الله، فما بالكم وقد استبدل أقوام إلا من رحم الله شرع الله بالكلية بقوانين ديمقراطية وضعية. النتيجة شقاق، خلاف، مظاهرات، ثأرات، أحزاب، تجمعات، إهلاك للحرث والنسل، عدو فوق رؤوسهم، عدو منافق من بينهم، قلة الأرزاق، الخوف والفزع والهلع والجزع. ليش؟ لأن شرع الله أقصي، لأن شرع الله أبعد عن أرض الله وتحت سماء الله. فاعتبروا يا أولي الألباب بما حولكم وما يدور بينكم وما تسمعون. ما هو فقط نبكي، البكاء مطلوب، لكن هذا البكاء يجب أن يتحول إلى دواء، يجب أن يتحول إلى علاج، يجب أن تتحول هذه الدموع كما قال ابن الجوزي له كتاب سماه بحر الدموع، بحر يغرق الأعداء ويبل الأصدقاء، يرتشفون منه ارتشافا فيحيون، لأن مثل هذا من خشية الله وليس لليلى ولا لبنى. قال فالحديث أنتم أعلم بأمور دنياكم يفسره سبب وروده. نعم، قلتم حفظكم الله، فالحديث أنتم أعلم بأمور دنياكم يفسره سبب وروده، وهو قصة تأبير النخل وإشارته عليه الصلاة والسلام عليهم برأي ظني يتعلق بالتأبير فتركوا التأبير فكان تأثيره سيئا على الثمرة. نعم، الحديث أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم يفسره سبب وروده. ما هو سبب وروده؟ قصة تأبير النخل، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على قوم وهم يؤبرون النخل، يؤبرون النخل تلقيح، فقال ما أرى أن هذا ينفع النخل، ما أرى أن هذا ينفع النخل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معصوم في أمور الوحي، في أمور الدنيا قريش عندما هاجرت من مكة ما كان في مكة نخل، والنخل لا ينبت بمكة في الغالب للجفاف للحرارة للسموم للمشقة لشدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يتعبون أنفسهم ويؤبرون ويلقحون قال ما أرى أن هذا ينفع، فظنوا أن هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا رأيا وإنما وحي، فتركوا التأبير فشيص، خرج شيء لا يكاد يذكر. هذا الرطب أو التمر. فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ذاك قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. انتبه لي لهذا اللفظ، سيأتي له صلة وسيأتي له رابط. سبب ورود أنتم أعلم بأمور دنياكم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقترح على الصحابة أن يكفوا عن التأبير، تأبير النخل، تجهيز دبابة، تأبير النخل، وضع قانون في السياسة الحربية والاقتصادية والعسكرية، أم هو أمر يتعلق بنخلها وتأبيرها وتلقيحها؟ أمر يتعلق بسبب، سبب من أسباب، من أسباب دنيوية. حين ذاك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. أين هذا من ذاك الذي يشرع في الدين ما لم يأذن به الله في الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية؟ نقول له قال الله يقول لا، حرم الله الربا قال لا، فوائد، حرم الله الزنا قال لا، فيه إعاقة للحضارة وفيه ضربة للسياحة، كيف السياح يأتون يريدون خمور يريدون نساء وأنت تمنع الزنا وتمنع الخمور؟ هذا يتعارض مع الديمقراطية، شوف بئسة الديمقراطية. ولذلك هم يكتوون، والله يكتوون يا أخواننا، لكن كما قال الله عز وجل يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، لكن ما في عظة ولا عبرة. هؤلاء الأعداء تسلطوا ليش؟ هذا الفقر ضرب أطنابه في المجتمعات الإسلامية ليه؟ ها؟ الخسف والمسخ وتسونامي واواوا إلى آخره، هذا كله ما في عظة ما في عبرة، ما في عظة ما في عبرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. فمثل هذا إذا كان في سبب دنيوي فالسبب هو السبب، أما إذا كان يتعلق بالتشريع فلا يحل الاحتجاج بمثل هذا، يتكئ الإنسان على مثل هذا النص ليهرب ويفر من شرع الله، من شرع الله. وقد قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، على حسب أحوال الذي يحكم. فمن حكم وهو منكر للإسلام هذا كافر بيقين بجدارة، ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من حكم بالديمقراطية وبغير الإسلام ظلما ورهبة للعباد وطغيانا ليسلب أموالهم وحقوقهم وينتهك حدودهم فهذا ظالم، ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن قال والله أنا أعتقد تماما أن شرع الله يجب أن يحكم، وأن الخمارات حرام، وأن البارات حرام، وأن بيت الدعارة حرام، لكن الناس يريدون، سأهيج الناس عليها، وبعدين الدول الغربية لن تعطينا إعانة، لن تعطينا إعانة، ولن نتبين دنيانا، ولن ينتعش اقتصادنا إذا ما فتحنا لهم الخمارات والبارات ودور العربدة، نسأل الله السلامة والعافية. مع أنه يقر 100% أن حكم الإسلام هو الغالب وأن حكم الإسلام هو الواجب، فهذا ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. تفصيل وجهوه للمكفرين الدباحين السلاخين الذين يخفرون الذمم وينقضون العهود ويستبيحون الدماء، دماء الذميين ودماء المسلمين ومساجد المسلمين والمؤمنين. قولوا لهم يا أخي أنت تكفر المجتمع ليه؟ تعال يا أخي في عالم من العلماء، لا والله أبشرك ترى هذا العالم متقاعد، ترى هذا العالم عالم ما تسنم رئاسة ولا أخذ منصبا، سله فهو من علماء العقيدة الراسخين في العقيدة، قل له ترى أنا عندي فكر تكفيري للدنيا برمتها إلا تلكم المجموعة. التي آثرت راية تراثية. نعم هي راية تراثية كانت ترفع على عهد رسول الله الذي ربط الله به بين الأرض والسماء، وليس مجرد آية وحديث على غير مراد الله وعلى غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ثاني. نعم. قلتم حفظكم الله مثال آخر، حديث من سن في الإسلام سنة حسنة الحديث، يفهم بعض الناس من هذا الحديث فهما خطأ فيبتدعون في دين الله عز وجل بدعا، ويزعمون أنهم يتقربون بها إلى الله عز وجل، ويدعون أنها سنن حسان تدخل ضمن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سن في الإسلام الحديث. مثال آخر يصحح الفهم السوي النقي التقي له سبب وروده، حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، رواه مسلم. لاحظ أين رواه مسلم، في كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة. أنا أخاف بعض الناس المتفلحنين والمتعالمين يقولون لا بس يا شيخ نحن لسنا ملزمين لا بالكتاب ولا بالباب، لأن مسلما لا وضع كتابا ولا وضع بابا. ما يكفيك القاضي عياض، ما يكفيك المازري، ما يكفيك الأبي، وهم من فقهاء المالكية الكبار إن كان. لكن هذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال. أنا كما قلت لكم واحد كان يبحث هنا في المسجد النبوي، هذا والله بدي أطلب العلم، بدي أطلب أصول هنا، بدي أطلب قرآن هنا، بعد شهور رؤية مع أولئك المتجمعين والمتجمهرين من المكفرين، من المكفرين لخلق الله أجمعين. يا أخي لسه ما تعلم، ما مداه لا يقرأ قرآن ولا يتعلم شيء من علوم الشريعة. التقطوه، غسلوا دماغه، غسلوا قلبه، ثم بعد ذلك حزموه بالمتفجرات. أسهل ما يكون، أسهل ما يكون مثل هذه الخديعة والشنيعة والوقيعة. أنت إيش تبغى؟ لا أنت لاقي وظيفة، شوف التلبيس، شوف التلبيس والتدريس. لا أنت لاقي وظيفة، ولا أنت تستطيع على زوجة، ولا تستطيع تجمع مهر. نحن الآن ننقلك من عالم الفناء والحيض إلى عالم حور عين، كأمثال اللؤلؤ المكنون، يرى مخ ساقي إحداهن من تحت 70 حلة. قال سبحان الله، هذا الساذج الجاهل قال سبحان الله، والله هذا الذي أريد. إيش المطلوب؟ ما في، قالوا ما في شيء صعب، ما في شيء صعب. إلبس هذا، تنتقل من عالم الحيض إلى عالم الحور والسرور والحبور والخلود، ويروح هذا المسكين المغرر به يدخل في مسلمين ويدخل في مساجد ويفجر. يا شيخ، يا أخي، يا ولدي، يا ابني، يا أبتاه، هذا الذي قتلته واحد فقط يأتي كما في حديث ابن عباس مكتوب بين عينيه، من تقصد قتل مسلم آيس من رحمة الله، نسأل الله السلامة والعافية. فكيف تزهق أنفس؟ وهذا كما ينطبق على الشباب الصغار ينطبق على من جهل ولحيته بيضاء، فقد ركض قبل سنين. هذا أوائل ما ظهر التنطع والتشدد والتكفير. جرى ورائي رجل مسن صاحب لحية بيضاء، قال حضر كلمة من الكلمات، فقال نحن ما قدمنا إلا شابين ولا 3 شباب، والله واخزياه وعاراه، كنا نتوقع أن نقدم من الجهة، وحدد جهة معينة مئات. قلت له يا شيخ خاف الله، أنت شيبة لحيتك بيضاء، تقول هذا نقدم مئات، تقدم مئات من الإرهابيين، تقدم مئات من المفجرين، تقدم مئات من المكفرين، أدعو هؤلاء المئات أن يتفقهوا على أيدي العلماء، فوالله إنهم لن يضلوا ولن يزلوا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي ولن يفترق حتى يرد علي الحوض، يفهم بعض الناس من هذا الحديث فهما خاطئا فيبتدعون في دين الله بدعا ويزعمون أنهم يتقربون بها إلى الله ويدعون فهما خاطئا. يا ناصر، في الفرق بين خطأ وخاطئ. خطأ هذا متجاوز عنه معفو عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. خاطئ يعني متعمد للخطأ، خاطئ متعمد ومتقصد للخطأ مع سبق إصرار، ويدعون أنها سنن حسان تدخل ضمن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. وهذا شيء لا يكاد يحصى، لا يكاد يؤتى عليه، يأتي عليه عد ولا حد. هذا الذكر من فين جئت به؟ هذا الذكر، قال له هذا الذكر لقننيه شيخ الطريقة. اعرض علي هذا الذكر: توسلات بدعية، كلمات مخالفة خرافية، ما قالها رسول الله ورب الكعبة، ايش دليلك؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة. أنتم يا معشر المجتمعين، ما شاء الله سيماكم الخير لأولئك القوم، ما شاء الله مجتمعون عليه، تعملون ايه؟ قالوا: الله، مناسبة عظيمة عظيمة كبيرة جليلة، هذه المناسبة عادة ولا عبادة؟ قالوا: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، عادة؟ وهل نجتمع نأتي من بلدان بعيدة ومن أصقاع مترامية الأطراف نأتي من أجل عادة؟ لا ورب الكعبة عبادة. يقول الثاني في طرف المجلس: قالوا: مما يدل على أنها عبادة أننا ملتزمون بختم القرآن في هذه المناسبة. الثاني يقول: ومما يدل على أنها عبادة أننا مخصصون هذه المناسبة بمزيد من الصدقات. الثالث يقول: بمزيد من الصلوات. الرابع يقول: بمزيد من الأهازيج التي فيها ما تنشرح له الصدور. يقف واحد من الطلاب الصغار يقول: أرفع إصبعي، عندي سؤال يا المشايخ الكرام، عندي سؤال. قالوا: نعم يا ولدي. يا ولد قول إيش عندك سؤال. قال: هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يتنحنحون ويحمحمون وينظر بعضهم إلى بعض، هذا فعله الرسول؟ فعل الرسول؟ فعل الرسول؟ قال: لا، ما فعله الرسول. الولد الصغير: هل فعله صحابة رسول الله؟ ينظر بعضهم بعضا يتنحنحون ويترنحون. هل فعله أبو بكر؟ هل فعله عمر؟ هل فعله؟ قال: لا والله، ما فعله لا أبو بكر ولا عمر ولا الفقهاء السبعة ولا غيرهم. يقول الطفل الصغير: أنا أسأل سؤال يتركب على هذا السؤال شيء ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا فعله الصحابة، ولا فعله العشرة المبشرون. أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم أولئك القوم؟ سيسقطون ويتساقطون يقينا. لكن حين نرجع إلى سبب ورود الحديث، تنجلي الظلمة وتنكشف الغمة، نجد سببه هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمر بالصدقة يوما، حث على الصدقة. فجاء رجل بصرة، صرة عظيمة كادت يداه تعجزان عن حملها، ثم ألقاها في وسط المسجد، فتتابع الناس على الإنفاق. إذن هنا الذي جاء به إيش؟ ما الذي جاء به الرجل؟ صر فيها مال أو فيها ما يقتات عليه، صدقة صدقات، وألقاها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رأى الناس مثل هذا البذل والإنفاق في سبيل الله تتابعوا على الإنفاق. الإنفاق سنة ولا بدعة؟ أجب. الإنفاق سنة ولا بدعة، على هذه الكيفية: أن يؤتى بها في وسط المسجد لتوزع على المحتاجين والفقراء والمساكين. ها الأول الوسط هذا هو الذي رفع إصبعه. نعم، ها سنة من أعظم السنن المستحبة التي تقرب إلى الله عز وجل، من أعظم السنن المستحبة التي تقرب إلى الله عز وجل، تتضاعف بها الأجور، تتساقط بها الخطايا والذنوب، يتقرب بها العبد إلى الله عز في علاه، ينال بها مرضات الله ومحبة الله، ثم ينال بها محبة إخوانه المسلمين، لا سيما من المنفق عليهم من الفقراء والمساكين والمحتاجين. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنه مذهبه، تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنه شيء طلي بالذهب، والمعدن إذا طلي بالذهب يحصل له بريق ولمعان وتوهج. توهج وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال حينئذ أو حين ذاك: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. طيب، نأتي الآن لعبادات متعددة. ما شروط قبول العمل؟ ما شروط قبول العمل أسامة؟ الإخلاص والمتابعة. الدليل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جزاك الله خير. طيب، ما يصلح هذا في عبادات فرغ منها وأثبتت في القرآن والسنة، كعبادة الذكر، كألفاظ وصيغ الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، كفعال وسلوكيات يتقرب الإنسان بها إلى الله وهي لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانت رويت في أحاديث ضعيفة أو ضعيفة جدا أو مكذوبة أو لا أصل لها. مثال ومثالين وثلاثة وأربعة وخمسة، هيا ها بسم الله. مثال يا شيخ، أنا لمحت والشيخ صرح، يقول كالاحتفال، معليش هذا مما تربط له الأحزمة، أقول هذا مما تربط له الأحزمة، لا سيما إذا كان الإنسان يعتقد عقيدة. معليش ما في مشكلة، نحن ونحن صغار، يعني أنا سبحان الله الأسبوع الماضي لقرب ربيع أخرجت كتابا فيه 8 رسائل. الكتاب هذا طبع من قبل 97 سنة، وهو من تركة الوالد رحمه الله، فيه صلوات وتوسلات وأدعية، ومع كل دعاء وذكر وورد ملخص لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خليك تستمخ وتستلذ. برزنجي منثور، برزنجي منظوم، يعني شيء فعلا عندما تقرأه يعني تكاد تطير. لكن الطيران هذا كما قيل للإمام الشافعي إن فلانا الإمام يقول: لو رأيت إنسانا يسير على الماء فلا تصدق أنه ولي حتى تنظر إلى هديه ودله. متمسك بالسنة ولا متمسك بالسنة؟ قال الشافعي رحمه الله: قصر فلان، بل لو رأيته يسير على الماء ويطير في الهواء، ما هو يسير على الماء، لو رأيته يسير على الماء ويطير في الهواء فلا تصدق أنه ولي حتى تنظر إلى اتباعه واعتصامه بالقرآن والسنة. وأنا ضربت لكم مثال، قال ها أذن الحمد لله: انصرفوا يا مريدين راشدين. طيب بسم الله، ننظر في المسجد، الشيخ ما جاء معنا يصلي جماعة. قال: هو ما يصلي مع الناس جماعة. ليش ما يصلي مع الناس جماعة؟ قال: لأنه كل فريضة يغمض عينيه بعدما يتطهر ويقول: أنا ذاهب إلى الكعبة المشرفة لأصلي في البيت الحرام. ضال مضل يا أم عمري، والله ضال مضل مبتدع. ما في شيء اسمه غمض عينك وروح لو كان الأمر كذلك لأغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه وقال من كرامتي على ربي أغمض عيني فأذهب فأطوف وأعتمر وأوقف بعرفة، وكل ذلك بالخيال أبدا. حجة الوداع بين يديه 100,000 أو يزيدون يشهدون بأنه طاف 7 أشواط وسعى 7 أشواط وقصر وحلق وقال اللهم ارحم المحلقين 3 ووقف بعرفة وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ثم بعد ذلك بعدما انتهى طاف طواف الوداع، ثم بعد ذلك نزل بالبطحاء أو بالأبطح حوش الكويتية في شرق شمال شرق مكة، ثم بعد ذلك خرج. ليش ما أغمض عينيه؟ ليش ما أغمض عينيه؟ دول علاء، هذول أناس ضالين. أو مثل ذلك الشخص جاوز 90 قال يعالج من الأمراض المستعصية. شوف انتبه، هذا سمعنا ورأينا، جاوز 90 شيخ من الشيوخ المشار إليهم بالبنان، ما يكاد يدخل أحد عنده إلا هو كده منحني، قال يعالج. لا، هو يعالج الرجال والنساء. وبعدين تعالج متى يا سيدنا الشيخ؟ تعالج متى؟ قال يعالج بعد منتصف الليل، يعالج بعد منتصف الليل. طيب، ذهبوا إليه بامرأة مرة متخفية، جلس يعالج، تمام، أقول معالجة، جلس يتحسس ويتلمس، هذا مبتدع ضال مضل. ولذلك لما كشف أمره هتك ستره، ولا أدري أين عاقبته. نسأل الله أن يقي المسلمين شرور هؤلاء المبتدعين. لو جئت لواحد منهم تقول هذا الورد يا سيد الشيخ من فين، هذه الصلوات والتسليمات من أين، قال من سن في الإسلام سنة حسنة يا شيخ، إيه سبب ورود هذا؟ صدقة. الصدقة مشروعة ولا ممنوعة؟ صدقة مشروعة ولا ممنوعة؟ وضع الإنسان ثلاجات برادات في المساجد، ما يأتي الإنسان فيقول هذا بدعة؟ ها، كيف بدعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح إن خير الصدقة الماء، انتبه لهذا، خير الصدقة الماء، عن طريق برادة، عن طريق خزان، عن طريق بئر، خير الصدقة الماء، ما هو بدعة. هنا ينطبق من سن في الإسلام سنة حسنة. الإنسان وضع وقفية للمصاحف وللكتب، ها، وتوبع عليها، توبع عليها وتجمهر الناس عليها، نقول هذا صدقة، هذه وقفية. وما من صحابي من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إلا أوقف لنفسه ولوالديه وقف ووقفية. انتبه لهذا، نحن الآن ما نتنبه لهذا، ما نتنبه، كله للعيال، كله للعيال. وإذا مات الإنسان وغسل وكفن ودفن بدأوا يتنازعون حتى في مجلس العزاء، واحد يقول الفندق اللي هنا لي، والثاني يقول لا الفلة لي، والثالث يقول كذا. ما حد يذكر أباه بدعاء، ما حد يذكر أباه ببناء مسجد له. الآن أذكر نفسك، ها، أذكر نفسك وابكي عليها الآن وأنت صحيح شحيح. أوقف لوجه الله، صدقة جارية، علم ينتفع به، نهر تجري، بئر تحفره، ها، بيت لابن السبيل، وهلم جر هذا مما يبقى لك بعد موتك. أسأل الله للحاضرين أجمعين والمؤمنين على هذا الدعاء عمرا مباركا، عمرا مباركا طيبا. فحمل الحديث على البدع غير مراد بيقين، بل هو ضلال مبين، وسبب الورود أدل دليل على بطلان الاستدلال. ولابن حمزة الدمشقي كتاب البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف. نعم، ما أطالبك بأن تشتري كل كتاب، لا أطالبك بأن تشتري كل كتاب، لكن ثمة كتبا كهذا الكتاب من الأساسيات في مكتبتك ببيتك، وأسأل الله أن يجعل لك فيها وفي ذريتك وزوجك خيرا. كتاب الله تفسير ابن كثير أو تفسير ابن جرير أو مختصر ابن كثير أو مختصر ابن جرير أو تفسير ابن سعدي، تلخيص الفقه للشيخ صالح الفوزان مثلا أو للشيخ عبد الله المطلق، مختصر البخاري، مختصر مسلم، مختصر السنن الأربعة، كتاب من كتب الغريب كما سيمر بنا، البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف لتطلع على أسباب ورود الحديث، فإنه مما يعينك الله به على فهم مراد رسول الله، وهو مطبوع في 3 مجلدات وهو من أجمع كتب هذا الفن. الآن اربط، الآن سنقلع، ولذلك يربط بشدة. مثال معاصر وقع فيه أقوام يستدلون به على جواز الحكم بالأحكام الوضعية، بالأحكام البشرية التي يسمونها ديمقراطية، التي يتوهمون أنهم سيحققون الإنسانية من ظلالها، وإلا في الحقيقة والله سيكتوون من هذا الظلال المتوهج، نسأل الله السلامة والعافية. مثال معاصر يستدل به أقوام على جواز الحكم بالأحكام الوضعية وبغير ما أنزل الله وبغير ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الآية 500 من سورة النساء، أعني قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. قال بما أراك الله، يعني هذا فيه مجال اجتهاد واسع، احكم اقتصاديا، سياسيا، حربيا، تشريعيا، لأنه داخل ضمن قول الله بما أراك الله: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يجب أن يتوب أولئك القوم الذين يستدلون بهذه الآية. انظر إلى التفسير بالمأثور، اسمع إلى تفسير السلف: لتحكم بين الناس بما أراك الله، مو لتحكم بين الناس بالقوانين الوضعية الطاغوتية الجائرة، ولكن لتحكم بشرع الله المنزل على النبي المرسل. قال الإمام البغوي: بما أراك الله، أي بما علمك الله. بما أراك الله قال: وأوحى إليك. وقال ابن عاشور: بما أراك الله، أي على قوانين الشرع، على قوانين الشرع، ما هو تجلس لي على اليمين أو على اليسار أو بين يدي وبين ركبتي فلان وتقول ما في مشكلة، تحكم بهذا بالقرآن والسنة، ما تحكم الأمر واسع. بما أراك الله يا أخي، ارفس هذا طير من بين يديك، هذا ما هو ما. هذا يعني يفتح أمامك باب جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ولا أحكم على أحد، لا أحكم على أحد، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فالأمر بيد الله عز في علاه. يقول ابن عاشور: أي على قوانين الشرع، إما بوحي ونص أو بنظر جار على سنن الوحي، بنظر جار على سنن الوحي. ويقول ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: بما أراك الله، أي لا بهواك، بما أراك الله أي لا بهواك، وإنما بما علمك الله وألهمك، وإنما بما علمك الله وألهمك. طيب، حتى تتضح الرؤية، لأن بعض الناس ليسوا بجهلاء، بل قد يكون أحدهم كتب موسوعة أو كتب مجلدات. قد يقول قائل: اصبر يا شيخ، ابن كثير إيش يقول، ابن كثير إيش يقول؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى عندما وصل لقول الله بما أراك الله وبين أن المراد منه هو الوحي المنزل على النبي المرسل، قال: ويستدل به بعض علماء الأصول على أن النبي صلى الله عليه على أن النبي سأسأل جهز نفسك. قال على أن يستدل به بعض علماء الأصول على أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يجتهد في مسائل. مستعدون لهذا السؤال ولا أنتم مستعدين؟ سأختار الآن، سأشير بإصبعي ولن أترك الأصابع للأصابع الخيار، ها؟ لن أترك للأصابع الخيار. ومع هذا التفسير الذي أعقب به ابن كثير بأن المراد بقول الله بما أراك الله أي بوحي وشرع من الله، قال ويستدل به علماء الأصول على أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يجتهد. هل هذا يصلح؟ السؤال، هل هذا يصلح لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد فيتخير من القوانين الوضعية البشرية الديمقراطية ليحلها محل شرع الله؟ وبالنص هذا الذي سيق بين أيدينا، وبالنص الذي سيق بين أيدينا، نعم ارفع صوتك، لا يحل. ليش؟ هذا ماشي ماشي، أنت أجبت على طرف اللي الأخير، مقصود الأخير، ولا إشكال، نعم لا إشكال، نعم ماشي ماشي. نبي نبي نبي معصوم صلى الله عليه وسلم، من عنده نبوة؟ ما في النبي صلى الله عليه وسلم والنبي الخاتم، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم. تقوم تيجي تفتي لإنسان يقول لك أنا والله بدي أفتح كبريه لأنه عندنا نصارى، وبدي أفتح خمارة لأن عندنا نصارى ومقتضى الديمقراطية، وبعدين عندما تيجي في ليلة زرقاء مثل المحيط الأزرق الداكن أو حمراء نسأل الله السلامة والعافية، ها، عندما تأتي تجد 60-70% مسلمون في الخمارات والبارات مسلمون، بل وتجد بعض النصارى متعقلون، وتجد المترنحين من أبناء المسلمين إلا من رحم رب العالمين. حتى قال بعضهم في هذا الزمان، قال يا عجبا من هؤلاء العيال، والله عيالنا مهما بلغوا من الثمالة ما يمكن يتمايل ويسقط ويسوق سيارة وهو مخمور سكران، لكن هؤلاء لشدة نهمهم ولعماهم وطيشهم يشرب الواحد برميل، ها، ويخرج يسقط في البار مرة وعند باب البار مرة، ويسوق السيارة مرات ومرات وهو مخمور سكران، ثم بعد ذلك يدخل في الجدران والحيطان. فالتشريع للجميع، وشرع الله يجب أن يسير على الجميع. بما أراك الله أي بما أوحى الله عز وجل إليك. ولو قلنا يستنبط الأصوليون بما أراك الله، بما أراك الله أي قد يجتهد رسول الله، قد يجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنت لست معصوما ولست رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أردت أن تجتهد، تجتهد في ظلال الوحي، تهتدي بنور الوحي، ما هو تأتينا بحثالة البشر وقوانينهم الوضعية تقول هذا بما أراك الله، لا لا، هذا مصادم لشرع الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم إن الهدى هداك لا هدانا، اللهم إن الهدى هداك لا هدانا، فاللهم اهد قلوبنا للتقوى، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين نحن وأئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك، ويسر عليهم تحكيم شرعك، ويسر عليهم تحكيم شرعك، واشرح صدورهم لهذا التحكيم لكتابك وسنة نبيك. أنت أكرم مسؤول، أنت خير مأمول، أنت أهل التقوى، أنت أهل المغفرة، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.